قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أي النساء خير؟ قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي: أي النساء خير؟ هذه الترجمة أتى بها على وفق ما جاء في الحديث الذي أدخله تحتها، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي النساء خير؟ فأجاب بأنها التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. والمراد من ذلك أن هذه من خير النساء، أن هذه من خير النساء. وأورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي النساء خير؟ وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سألوه أرادوا أن يختاروا من تكون خيرا ومن تكون أفضل من غيرها، والتي يبين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الصفات التي تكون فيها. فقال: خير النساء التي إذا نظر إليها سرته، يعني الزوجة التي إذا نظر إليها الإنسان سرته، تسره في منظرها وجمالها، وتسره في حسن تصرفها وأخلاقها الحسنة، وكذلك تمتثل أمره ولا تعصي له أمرا. ومن المعلوم أن هذا في حدود طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره، يعني معناه لا تعمل شيئا أو تأذن لأحد أو تدخل أحدا في بيتها أو تعمل يعني شيئا يسيء إليه وإليها فيما يتعلق بنفسها، وكذلك بمالها، لأن المال الذي بيدها له تحافظ عليه وتصرفه في الطريقة التي أراد أن تصرف فيه، وكذلك المال الذي يكون لديها تستشيره، مالها الخاص تستشيره في التصرف وفي الشيء الذي تضعه فيه، ولا تشتغل بمالها دون أن تأخذ رأيه، فإن هذا من ما يكسب المودة ويكسب الألفة، ويكون الوئام بين الرجل والمرأة كونها تستشيره فيما يخصها وتطيعه فيما يأمر به، وكذلك تسره فيما إذا نظر إليها لجمالها أو لحسن أخلاقها أو لهما جميعا. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا قتيبة، نعم، أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة، عن محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن سعيد المقبوري، عن سعيد المقبوري سعيد بن أبي سعيد المقبوري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: المرأة الصالحة. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة وذكر آخر قال: أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ثم ورد النسائي هذا الترجمة: هي المرأة الصالحة، هي المقصود من ذلك بيان ما ورد بشأنها وخيريتها وهي التي تكون صالحة مستقيمة على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام من أهل الصلاح والتقى. فيقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، الدنيا متاع، يعني هي متاع منتهي وزائل ولذة يعني منتهية، ولكن خير هذا المتاع الذي يستمتع به في الدنيا الزوجة الصالحة، خير المتاع الذي يستمتع به في هذه الحياة الدنيا الزوجة الصالحة التي تكون معاشرتها حسنة، تطيع أمره وتسره إذا نظر إليها، ولا يكون في أخلاقها ما تعاب به، بل هي حسنة الأخلاق، حسنة التعامل، تحسن ولا تسيء، وتنفع ولا تضر، لاستقامتها على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فبين عليه الصلاة والسلام أن الدنيا متاع، يعني ليست دار قرار وليست نهاية، بل هي ممر ومعبر إلى الدار الآخرة، والإنسان يستمتع بها بما أحل الله له، لكن خير ما خير هذا المتاع وأفضل هذا المتاع الزوجة الصالحة. ففيه إشارة أو دلالة على الحث على اختيار الزوجة الصالحة التي تحفظ الإنسان في نفسها ومالها وتسره في أخلاقها وتعاملها. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، وهو ثقة، المقري المكي وهو ثقة، أخرج له أبو داود النسائي، النسائي وابن ماجه، أخرج له النسائي وابن ماجه عن أبيه، وهو عبد الله بن يزيد المقري المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حيوة، عن حيوة بن شريح المصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. قال: وذكر آخر، يعني لم يرد النسائي أن يذكر هذا الآخر ولم يحذفه، ويكتفي بالرواية عن شريح، عن حيوة بن شريح، بل أراد أن يبقي السياق على ما هو عليه واللفظ على ما هو عليه، ولكنه لا يصرح بالشخص الذي لا يريد الرواية عنه، فاكتفى بقوله ورجل آخر، لأنه لو قال من هو تلميذه، من حيوة، من عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد، لو قال في الإسناد عن عبد الله بن يزيد عن حيوة عن فلان، كأنه حكى عن عبد الله بن يزيد ذكر حيوة فقط، وكأنه ما قال إلا حيوة، مع أن حيوة ذكر شخصين، هما مو حيوة، عبد الله بن يزيد المقري ذكر شخصين، أحدهما حيوة والثاني رجل آخر، وهذا الرجل الآخر الظاهر أنه عبد الله بن لهيعة، الذي كان كثيرا يعني عندما يأتي ذكره في الأسانيد مقرونا مع غيره لا يذكره، وإنما يكتفي بالإشارة إليه بالإبهام، فيقول ورجل آخر. وهذا من الدقة والاحتياط، لأنه لو لم يقل ورجل آخر لفهم منه أن عبد الله بن يزيد عندما روى إنما روى عن شخص واحد، ما أنه روى عن شخصين، فهو أبقى على ذكر الشخصين، وسمى من أراد تسميته، وأبهم من لم يرد تسميته. أيوة. عن شرحبيل بن شريك. عن شرحبيل بن شريك وهو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه. لا. ماجه ما فيه؟ لا ما فيه. نعم. أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه وإلا البخاري، فإنه لم يخرج له في الصحيح، بل أخرج له في الأدب المفرد. عن أبي عبد الرحمن الحبولي. عن أبي عبد الرحمن الحبولي هو عبد الله بن يزيد أيضا وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال المرأة الغيراء. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قالوا يا رسول الله ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ قال إن فيهم لغيرة شديدة. ثم أورد النسائي المرأة الغيراء، وكأن فيه الإشارة إلى أن الأولى عدم زواجها لما يحصل من غيرتها وكثرة مؤاخذتها من المشاكل التي تترتب على ذلك. فالمرأة الغيرة هي التي فيها غيرة، يعني التي تغار والتي تحاسب الزوج على كل شيء، ولا سيما إذا كان له زوجة أخرى فإنها تحاسب على الدقيق والجليل، وتكون دائما في كلام ودائما في خصام. فهذا هو المقصود من المرأة الغيرة. وأورد النسائي حديث أنس حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قيل له ألا تزوج في الأنصار من الأنصار، لأن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كلهن من المهاجرات، وقال إن فيهم لغيرة شديدة، إن فيهم لغيرة شديدة. فكأن هذا فيه إشارة إلى سبب الامتناع من الزواج منهم، وأن في نسائهم هذا الوصف الذي هو الغيرة. وقد جاء في الحديث عن في حديث أم سلمة وزواج الرسول منها، وأنها كانت امرأة يعني لها غيرة، فالرسول قال أدعو لك أن الله يذهب عنك الغيرة. فالترجمة المقصود بها يعني ذكر ما يتعلق بالمرأة الغيرة، والحديث فيه إشارة إلى أن عدم اختيارها أنه هو الأولى. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن النضر. عن النضر هو بن شميل، هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن إسحاق بن عبد الله. عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة بن أبي طلحة. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال إباحة النظر قبل التزويج. قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا مروان قال حدثنا يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خطب رجل امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل نظرت إليها؟ قال لا، فأمره أن ينظر إليها. عن أبي هريرة قال خطب رجل امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل نظرت إليها؟ قال لا، فأمره أن ينظر إليها. ترجمة إيش؟ إباحة النظر قبل التزويج. إباحة النظر قبل التزويج، إباحة النظر إلى المخطوبة قبل التزويج. ومن المعلوم أن النظر إلى الأجنبية حرام، لا يجوز النظر إلى الأجنبيات، بل الواجب هو غض البصر والحذر من النظر إلى الأجنبيات، لأن العين تزني وزناها النظر. ولكن هذا المحظور وهذا الممنوع الذي منع منه هو النظر إلى جنبيات رخص فيه في بعض الأحوال للحاجة إلى ذلك، وهو ما إذا كان الإنسان يريد الزواج من امرأة فإن له أن ينظر إليها وهي أجنبية قبل أن يعقد عليها وقبل أن يكون هناك الزواج، ينظر إليها يعني إلى ما يظهر منها، يعني إلى وجهها ويديها الذي يظهر منها بمحارمها ومع الاحتشام، هو الذي للإنسان أن ينظر إليه، ما يظهر منها. وهذا النظر أبيح وخص من المنع من النظر لأجنبيات المصلحة وللفائدة، لأنه يترتب على ذلك يعني الحياة الزوجية والاستمرار. وقد يكون الإنسان بمجرد ما ينظر إليها يعني يجد في نفسه ما يمنعه، أو يجد في نفسه ما يرغبه، فيكون الإقدام والإحجام على بينة. ولكن هذا إنما هو بعد ما يحصل الركون إلى المرأة وإلى الزوج، وأنه رغب فيها وأنهم أجابوه وحصلت الخطبة ولم يبقى إلا الزواج، فعند ذلك ينظر. أما كونه يعني ينظر إليها وهو لم يتقدم لخطبتها، ولو تقدم قد يرفض، فإن هذا ليس له أن ينظر. وإنما إذا خطب ويعني أجيب فعند ذلك ينظر. أما كونه ينظر إليها وقد تكون يعني لا سبيل له إليها ولا يمكن أن يحصل إليها لعدم موافقتها أو عدم موافقتهم، لكن إذا حصل الركون من بعضهم إلى بعض عند ذلك يمكن النظر. وينبغي أن يكون النظر باختلاس، بأن ينظر إليها يعني مع فرجة أو مع باب أو ما إلى ذلك، هذا هو الذي ينبغي. ولو أنه حصل أنه رآها وهي يعني عند محارمها فنرجو أن لا يكون بذلك بأس، لكن الأولى هو عدم هذا، الأولى هو عدم هذا، بل أن ينظر إليها مع فرجة أو مع باب وهي على حالة محتشمة، يعني بأن يمكنه أهلها من ذلك، بأن يمكنه أهلها من ذلك. أيوة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم. أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم وهو الملقب دحيم، وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن مروان. عن مروان وهو معاوية البزاري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقالوا عنه أنه كان يدلس تدليس الشيوخ، وتدليس الشيوخ غير تدليس الإسناد. تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع، كعن أو قال، هذا تدليس الإسناد. لكن تدليس الشيوخ يذكر شيخه لكن يذكره بشيء لم يشتهر به، يأتي باسمه واسم أبيه، أو يأتي باسمه وكنيته، أو باسمه واسم جده، ويذكر ويترك شهرته التي اشتهر بها، هذا يسمى تدليس الشيوخ، يعني يذكر شيوخه بلفظ موهم يجعل من يسمعه يبعد عن ذهنه ذاك الشخص المشهور بما اشتهر به، لأنه ما ذكر بغير ما اشتهر به، فيكون في ذلك وعورة في الوصول إلى معرفته. وقد يجهل، وقد يقال إنه لا يعرف مع أنه معروف، وإنما ذكر بغير ما اشتهر به. هذا هو تدليس الشيوخ، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. عن يزيد وهو ابن كيسان. عن يزيد وهو ابن كيسان وهو ثقة، وهو صدوق يخطئ، وهو صدوق يخطئ، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي حازم. عن أبي حازم هو سلمان الأشجعي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره، قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال خطبت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنظرت إليها؟ قلت لا. قال فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. ثم أورد النسائي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأنه خطب امرأة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، يعني أجدر أن يكون بينكما الوئام والمودة، بأن يكون كل واحد على معرفة بشخص الآخر وعلى علم بشخص الآخر لكونه نظر إليها. وهي أيضا يمكن أن تنظر إليه، الحديث جاء في كون الرجل ينظر إلى المرأة والمرأة أيضا تنظر إلى الرجل، لها أن تنظر إلى الرجل أيضا من قبلها، لأنها تحتاج إلى ما يحتاج إليه الرجل وتريد ما يريده الرجل، فيعني للرجل أن ينظر للمرأة والمرأة أن تنظر إلى الرجل. وهذا كما عرفنا مما أبيح وأخرج من النهي من النظر إلى الأجنبيات. قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة. محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن حفص بن غياث. عن حفص بن غياث وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عاصم. عن عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بكر بن عبد الله المزني. عن بكر بن عبد الله المزني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن المغيرة بن شعبة. عن المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال التزويج في شوال. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شوال وأدخلت عليه في شوال، وكانت عائشة تحب أن تدخل نساءها في شوال، فأي نسائه كانت أحظى عنده مني. ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي التزويج في شوال، يعني في شهر شوال. أورد النسائي تحت ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأن الرسول تزوجها في شوال وأدخلت عليه في شوال، وكانت تحب أن تدخل النساء في شوال على الأزواج، وقالت أي امرأة أحظى مني، يعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقصودها من ذلك إلى أنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون في التزويج في شوال، فأرادت أن تبين أن هذا الكلام باطل وأن هذه العقيدة يعني باطلة، وأنها هي نفسها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال ودخل عليها في شوال، وهي أحظى نسائه عنده صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وارضاها. ففيه بيان إبطال يعني هذه العقيدة الفاسدة وهذا التشاؤم السيء في الزواج في شوال، وأن هذا الذي كان في الجاهلية قد حصل في الإسلام، هذا الزواج المبارك زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها وارضاها في ذلك الشهر. ففي هذا بيان أن هذا التشاؤم وهذه الكراهية التي كانت في الجاهلية أنه لا يصلح ولا يجوز أن يلتفت إليها ولا أن تقع في أذهان أحد من الناس فيكره الزواج في شوال على العادة الجاهلية، بل جميع الشهور يكون بها الزواج ولا يتشاءم في شهر ولا يكره الزواج في شهر، بل يكون الزواج في جميع أيام السنة وفي جميع شهور السنة، وهذا الشهر بالذات الذي كان الجاهلية يتشاءمون فيه قد حصل هذا الزواج المبارك فيه، وهو الذي نوهت بشأنه عائشة وأخبرت بحصول الزواج وأنها أحظى أزواجه عنده صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد. أخبرنا عبيد الله بن سعيد اليشكري السرخسي وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى. عن يحيى وهو القطان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة ثبت فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن أمية. عن إسماعيل بن أمية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عروة. عن عبد الله بن عروة ابن الزبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن عروة بن الزبير ابن العوام وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي الصحابية التي روت الألوف من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. الخطبة في النكاح. قال أخبرني عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي قال حدثنا حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة قال حدثني عامر بن شراحيل الشعبي أنه سمع فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وكانت من المهاجرات الأول قالت خطبني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في نفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخطبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مولاه أسامة بن زيد، وقد كنت حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحبني فليحب أسامة، فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت أمري بيدك فأنكحني من شئت، فقال انطلقي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله عز وجل ينزل عليها الضيفان، فقلت سأفعل، قال لا تفعلي، فإن أم شريك كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم وهو رجل من بني فهر، فانتقلت إليه. مختصر. ثم ورد النسائي الخطبة في النكاح، المقصود منها التقدم لطلب الزوجة للتزويج، هذا قال الخطبة. وأما الخطبة فهي شيء آخر بالضم، وهي خطبة النكاح غير خطبة النكاح غير الخطبة في النكاح، لأن الخطبة التقدم لطلبها، هذا قال الخطبة. وأما الخطبة فهو الكلام الذي يؤتى به بين العقد، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، هذا قال الخطبة. وأما هذا الخطبة فالذي معنا هو بكسر الخاء، وهو التقدم لطلب الزوجة والرغبة في زواجها، التقدم لها أو لوليها بإبداء الرغبة في زواجها، هذه خطبة بكسر الخاء. أورد النسائي حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، وهو أن وقد ذكر هو فيه تقديم وتأخير، لأنه ذكر في أول الخطبة وأنها خطبت وأنها أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض عليها أن تتزوج بأسامة بن زيد، وقالت أمري بيدك فزوجني من شئت، وذكر بعد ذلك شيء متأخر ولكنه متقدم من حيث الزمان، وهو أنه لما كما مر في بعض الأحاديث لما طلقها زوجها وكان طلاقا بائنا وخرجت أو أرادت أن تخرج من مسكن زوجها الذي لم التي طلقها طلاقا بائنا الرسول صلى الله عليه وسلم أو سألت الرسول صلى الله عليه وسلم من تذهب إليه أو أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المكان الذي تكون فيه بعد أن طلق ذلك الطلاق البائن وأخبرها أنها تكون عند أم شريك ثم إنه عدل عن ذلك لما يحصل عندها من كثرة الضيفان وأنه قد يحصل منها شيء يرى منها ما تكره فأرشدها إلى أن تذهب إلى ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى لا يبصرها لو ظهر منها شيء كما مر بالحديث السابق قبل هذا اليوم وبقيت ولما فرغت عدتها أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بمن خطبها. الحاصل أن فيه ذكر الخطبة وهو الذي جاء في أول الحديث خطبني عبد الرحمن بن عوف في رجل من أصحاب رسول الله في رجال يعني مع رجال من أصحاب رسول يعني خطبها عدة أشخاص يعني معناه فيه الدلالة على الترجمة من حيث حصول الخطبة والتقدم للمرأة لخطبتها وإبداء الرغبة في زواجها. والحديث كما أشرت فيه تقديم وتأخير لأن قضية يعني كونها قيلها تكون في مكان كذا وتنتقل إلى كذا هذا في زمن العدة. وأما يعني الرغبة أو الأخبار بأن خطبني فلان وفلان فهذا بعد الفراغ من العدة. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها أو أشار إليه عليها بأن تنكح أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. قال أخبرني عبد الرحمن بن محمد بن سلام. أخبرني عبد الرحمن بن محمد بن سلام وهو لا بأس به. لا بأس به وهي بمعنى صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. أخرج له أبو داود والنسائي. عن عبد الصمد بن عبد الوارث. عن عبد الصمد بن عبد الوارث وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حسين بن ذكوان المعلم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن بريدة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن فاطمة بنت قيس صاحبة صحابية أخرج لها أصحاب الكتب الستة. قال النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يخطب أحدكم على خطبة بعض. ثم ورد النسائي الخطبة على خطبة النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. المقصود من هذه الترجمة هو أن من خطب امرأة وحصل الركون إليه فإنه لا يجوز أن يتقدم للخطبة لخطبة تلك المرأة التي خطبها حتى يتبين الأمر إما زواج وإما عدول وترك يعني هذه الغاية مقصود بها تبين الأمر هذا الذي حصل التواطؤ أو التقارب بين الخاطب والمخطوبة أو ولي المخطوبة لا يجوز أن يخطب في على خطبته حتى يتبين الأمر إما بأن يتزوج وبذلك لم يبقى هناك مجال لما فكر فيه ذلك الخاطب أو يترك فيخطب يحصل منه الخطبة وطلب الزواج منها. هذا هو المقصود من النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه. وأورد النسائي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب بعضكم على خطبة بعض، لا يخطب أحدكم على خطبة بعض، لا يخطب أحدكم على خطبة بعض، لا يخطب أحدكم على خطبة بعض، يعني أنه إذا خطب أحد امرأة وحصل التقارب والتواعد فيما بينهم فلا يجوز لأحد علم ذلك أن يتقدم للخطبة، لأن هذا يفضي ويؤدي إلى أن يتركوا ما حصل بينهم ما بينهم من التواعد ومن التقارب، ولكنه ينتظر إذا كان يرغب هذه المرأة المخطوبة ينتظر، فإن تزوجت يبحث عن غيرها، وإن رفض وحصل يعني عدم وفاق أو هو عدل أو هم يعني عدلوا ورفضوا وتركوا فإنه يتقدم للخطبة. أيوة. قال أخبرنا قتيبة. قتيبة مرة ذكره. عن الليث عن نافع. عن الليث مرة ذكره. نافع هو من هو نافع هو مولى بن عمر وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث من الرباعيات التي هي من أعلى ما يكون عند النسائي، وهي قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر. قال أخبرنا محمد بن منصور وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال محمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها. تكفى ولا تكتفئ مضبوطة هكذا مكتوب لتكتفئ. نعم تكتفئ لتكتفئ ما في لتكفى ما في إنائها لتكتفئ ما في إنائها. نعم. طيب أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ذكر النسائي عند ذكر أبي هريرة أن الشيخين الذين ذكرهم النسائي واحد منهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني وهو محمد اللي هو الأول محمد بن منصور قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذين الشيخين شيخ النسائي وهما سعيد بن عبد الرحمن ومحمد بن منصور، محمد بن منصور الذي هو الأول هو الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال قال هو الشيخ الثاني هو سعيد بن عبد الرحمن، فهو أتى به على سياق عبد الرحمن سعيد بن عبد الرحمن، ثم أشار إلى مخالفة محمد له باللفظ الذي قاله أبو هريرة مضيفا إياه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسعيد بن عبد الرحمن الشيخ الثاني قال في تعبيره عن أبي هريرة قال قال رسول الله، والشيخ الأول هو محمد بن منصور قال في تعبيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لا تناجشوا. نعم. لا تناجشوا. النجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، بل يريد أن يرغب الذي يسومها بها، ويكون بذلك يعني جلب زيادة للبائع أو تسبب في أن يزاد في القيمة حتى يستفيد البائع. وقال لا تناجشوا، يعني من التفاعل، على اعتبار أن هذا الذي حصل منه النجش للشخص يعني ينتظر منه أن يرد عليه ذلك بأنه إذا أراد أن يشتري سلعة فيكون هذا الذي زاد من أجله هو يقابله فيزيد من أجله، فحرم ذلك لأنه فيه إضرار بالمشتري وجلب يعني شيء للبائع، هذا هو النجش. لا تناجشوا، يعني ليس لا يجوز الإنسان أن يزيد في السلعة إلا إذا أراد شراءها. إذا كان يباع تباع في الحراج في سوق من يزيد والناس يزيدون فيها, فيأتي شخص يزيده ولا يريد الشراء, يشوف الناس لهم رغبة فيزيد حتى يزيدوا. لا تناجشوا ولا يبيع حاضر اللباد, ولا يبيع حاضر اللباد. البادي وهو الذي يأتي من البادية ومعه السمن والغنم والأقط والأشياء التي تجلب يبيع, هو يترك البادي هذا يبيع, لكن ما يأتي إنسان من الحاضرة ويقول لا تبعها ادعها عندي وأنا أبيعها لك, يعني أعطني إياها وأنا أبيع, فيحول بينه وبين أن يبيعها على الناس وينتهي, فيختص بها هو ويطلب أن يحوزها وأن يتولى بيعها من أجل أن يحصل شيئا يخصه. فنهى رسول الله أن يبيع حاضر اللباد, لكن لو أن البادي راغب وقال لحاضر يعني خذ هذه السلعة وأبقيها عندك أنا ما أريد أن أبيعها الآن, لا بأس بذلك. وإنما المحذور أن يأتي إليه ويعرض عليه يقول يعني لا تبيعها بالحراج, يعني يمكن تبيعها برخص, خليها عندي وأنا أبيعها لك على الساعة, أبيعها لك على الساعة, هذا لا يجوز, هذا هو الذي نهى عنه الرسول. لكن لو أن باديا جاء جالبا لشيء وما أراد أن يبيع في الحال وبحث عن شخص أو أراد من شخص أنه يبقي هذه عنده ويبيع, هذا لا بأس له, لأن هذا ما فيه يعني يكون حال بين الناس وبين شيء, لأن ذاك ما أراد أن يبيع في الوقت الحاضر, وإنما المحذور أن يعرض الحاضر على البادي بأن لا يترك البيع, بأن لا يفعل البيع, وإنما يضع السلعة عنده وهو يبيعها على الساعة. ولا يبيع حاضر لبعض. أيوة. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه, ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. إذا كان عند إنسان سلعة وباعها على رجل وحصل اتفاق بينهم قبل أن يحصل التقابض وأن يحصل يعني عندما يعرف أنه تم الاتفاق فيما بينهم, يأتي شخص آخر عنده سلعة أخرى فيأتي ويقول للمشتري لا تبع, لا تشتري هذه السلعة, اتركها, هذه السلعة التي يعني سيبيعها عليك فلان بكذا اتركها وأنا أبيع عليك هذه السلعة بأرخص منها بأقل ثمن. هذا هو البيع على بيع أخيه, البيع على بيع أخيه, يعني أن بائع آخر يأتي بسلعة ويعرض على المشتري الذي اتفق مع البائع الأول على شراء السلعة, يعرض عليه أن يترك البيع وأن يتخلى عن البيع, يعني هو في مثلا في يعني في زمن خيار, يعني في أقول في زمن خيار مثلا, فيقول دعها واتركها وأنا أبيعك السلعة بأقل منها سعرا, هذا لا يجوز. ومثله الشراء على شرائه, الشراء على شرائه, يعني بأن يعني والذي ما جاء ذكره, يعني عندما يعني يشتري يعلم أن مشتريا اشترى من بائع سلعة وتواطى معه عليها, يأتي آخر يريد السلعة, يأتي آخر يريد السلعة للبائع فيقول له وهو في زمن خيار اترك البيع على هذا الشخص وأنا أشتريها منك بأكثر ثمن, أنا أزيدك زيادة في الثمن, وهذا الشخص الذي أنت متفق معه على الشراء اتركه, فهذا شراء على الشراء وهو لا يجوز, والذي في الحديث بيع على بيع, وكل ذلك لا يجوز. أيوة. ولا يخطب على خطبة أخيه, ولا يخطب على خطبة أخيه, وهذا هو محل الشاهد من إراد الحديث في هذه الترجمة, وقد مر ذكر ذلك. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها, ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها, وفي بعض الروايات لتكفأ ما في صحبتها. يعني المقصود من ذلك أن المرأة عندما تخطب والخاطب عنده زوجة في عصمته, فتقول الزوجة تقول المخطوبة يعني طلق زوجتك التي عندك وأنا أقبل الزواج منك، طلق يعني أنا لا أتزوجك إلا إذا طلقت زوجتي التي في عصمتك، طلقها وأنا أستجيب لطلبك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها، يعني من الخاطب الذي جاء يخطبها لا تسأل طلاق أختها التي هي في عصمته، وهي أخوة في النسب في الدين وليست أخوة في النسب، لأن الجمع بين الأختين كما هو معلوم يعني لا يجوز الأختين من النسب، وإنما المقصود بالأخوة في الدين. وفي هذا إشارة إلى أنه من القبيح أن تفعل المرأة مع أختها في الدين مثل هذا العمل. قال لتكفأ ما في صحفتها، لأن المرأة التي هي في عصمة زوج هي بمثابة التي المرأة التي معها إناء فيه ماء، فتأتي امرأة وتقلبه فينسكب ما فيه من الماء على الأرض فلا فتحرم إياه تلك المرأة. فشبه المرأة في عصمة الرجل وكونها تستفيد منه وتستمتع به وينفق عليها ويسكنها ويؤويها وعندها بيدها خير منه، وتأتي امرأة مخطوبة فتطلب الطلاق فيتخلى منها ويتركها بمثابة التي معها صحبة فيها ماء أو فيها لبن فتقلبها فينسكب ذلك التي فيها في الأرض فتحرمه، ذلك لا يجوز. بل المرأة إذا كان الرجل عنده زوجة وجاء يخطب ما تقول لطلق زوجتك، وإنما تقول أنا لا أرغب الزواج ما توافق. أما أن تقول طلق وأوافق فإن هذا لا يجوز. وهناك مسألة أخرى لها علاقة بهذه المسألة، وهي ما لو أن إنسانا تزوج خطب وهو ليس عنده زوجة وشرطت عليه الزوجة المخطوبة هل لا يتزوج عليها، هل لا يتزوج عليها، هذه غير هذه، لأن هذه فيها شيء باليد حاصل يراد إبطاله، وأما هذه تقول الله أنا ما أستطيع ما أصبر على يعني الجارة والضرة، فأنت إن كان يعجبك أن أتزوج وأنه لا تزوج علي فأنا موافقة وإلا أبحث عن غيري، أنا في سعة وأنت في سعة. لكن تلك امرأة يعني في عصمة زوج وإذا طلب زواجها فرق بين الزوجين، وأما لا ما فيه رجل يريد أن يعدد ما هذه المرأة لا ترغب التعدد، يعني تريد أن تبقى وحدها، وإن كان هناك جارة فهي أمرها بيدها، مثل هذا لا بأس به، لا مانع يمنع من هذا، لأن هذا الشرط ما يترتب عليه مضرة وهي مضرة حاصلة، والرجل والمرأة يعني قد لا تتمكن من الصبر على جارة فهي أن تريد أن تكون من البداية على بينة من أمرها، وإذا أراد أن يتزوج وافقت فهذا إليها، وإن لم توافق فيكون أمرها بيدها. لكن فرق بين المسألتين، لأن المسألة اللي في الحديث التي ورد فيها النهي هي إتلاف شيء موجود وإضاعة منفعة حاصلة، وأما هذا ما فيه إضاعة شيء بل تريد أن تدخل على بينة، وهذه ما ورد فيه شيء يدل على المنع منها. قال أخبرنا محمد بن منصور، أخبرنا محمد بن منصور هو الجواز المكي ثقة أخرج له النسائي وحده، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي، وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. عن سفيان هو بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه مكثر من الرواية حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن المسيب وهو ثقة من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. أبو هريرة. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وفيه لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه, لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه, وقد عرفنا ما يتعلق بذلك. وأما يسأل الحديث قال أخبرني هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله هو الملقب الحمال وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن معن. عن معن بن عيسى المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. ثم قال النسائي حاء وهذه علامة للتحول من إسناد إلى إسناد, بمعنى أن النسائي عندما ذكر الإسناد ومشى فيه إلى أثنائه أراد أن يبدأ إسناد آخر يستمر حتى يتلاقى مع الإسناد الأول عند شخص ثم يستمران في طريق واحد بعد ذلك. فحاء هذه تدل على التحول من إسناد إلى إسناد. حاء والحارث المسكين. والحارث المسكين ما قال وأخبرني الحارث المسكين, وقد عرفنا فيما مضى أن للنساء حالتين مع شيخ الحارث المسكين. حالة هي أنه غضب عليه ومنعه من أن يجلس في حلقته وأن يروي عنه, فكان في تلك الحال لا يمتنع ولكنه يأتي ويجلس وراء الستار ويسمع ويروي. وفي بعض في حالة أخرى حصل يعني بينهما يعني انسجام وتراضي فكان يأذن له, ففي الحالات التي كان مأذونا له يقول أخبرني, والحالات التي ما كان مأذونا له يقول والحارث المسكين أو الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع الحارث المسكين, لأنه ما أراد ما قال أخبرني لأنه ما أراد إخباره, فهو في الحالة التي أذن له يقول أخبرني, وفي الحالة التي ما أذن له ما كان يقول أخبرني وإنما يقول الحارث المسكين أو الحارث المسكين كما هنا. والحارث المسكين المصري ثقة أخرجه داود أبو داود النسائي. عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وحديثه وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك وهو ملتقى الطريقين, ملتقى الطريقين ومن مالك يتحد الإسناد إلى أعلى. أيوة. عن محمد بن يحيى بن حبان. عن محمد بن يحيى بن حبان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز, هو عبد الرحمن بن هرمز المدني هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. والأعرج لقب له ويأتي ذكره باللقب كما هنا ويأتي ذكره بالاسم أحيانا فيقال عبد الرحمن بن هرمز. ومعرفة ألقاب المحدثين نوع من أنواع علوم الحديث, فائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين, فيما إذا ذكر مرة باللقب ومرة بالاسم من لا يعرف يظن أن الأعرج شخص وأن عبد الرحمن بن هرمز شخص آخر, ومن يعلم أن هذا لقب لهذا لا يلتبس عليه الأمر. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أخبرني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم, لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك أو ينكح, حتى ينكح أو يترك, يعني حتى يتبين الأمر إما بأن يتم الزواج أو يتم الرفض, إما أن يتم الزواج وبذلك انتهى ولا مجال للخطبة, أو يتم الرفض وعند ذلك يكون هناك مجال للخطبة, أو يتم الرفض وعند ذلك يكون مجال الخطبة. وهذا كما قلت فيما إذا حصل تقارب واتفاق, أما إذا كان ما حصل اتفاق وما حصل تواطؤ وما حصل يعني تقارب فإنه لا بأس بالخطبة على الخطبة، لأنه ما حصل يعني ما حصل اتفاق وما حصل تقارب حتى حتى حتى ينكح، يعني يتم الزواج أو يتم الترك. أيوة. قال أخبرني يونس بن عبد الأعلى. يونس بن عبد الأعلى المصري وهو ثقة أخرج له، ثقة ولا صدوق؟ ثقة. ثقة أخرج له مسلم. نعم. والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج له مسلم والنسائي بن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة. عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا غندر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، وهو مثل ما تقدم. وأما إسناد الحديث أخبرنا قتيبة عن غندر. أخبرنا قتيبة مر ذكره. وغندر هو محمد بن جعفر البصري، هذا لقبه وهو مشهور بهذا اللقب، وهو يأتي ذكره باسمه وأحيانا ذكره باسمه وأحيانا ذكره بلقبه كما هنا، وهنا جاء ذكر اللقب غندر، هذا لقبه، واسمه محمد بن جعفر البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام. عن هشام وهو بن حسان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد. عن محمد هو بن سيرين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.